وعليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 44 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في أبواب تعدد وتنوع وجوه الخير ودروبه. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب بيان كثرة طرق الخير، وعنه أي أبو هريرة شيخ، وعن جابر، نعم، وعنه عن جابر، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام من الأنصار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا. خرجه مسلم. وهذا فيه كرم ربي جل وعلا، وفيه فضله، وفيه إنعامه على عبده أنه يرضى منه بالقليل ويعطيه عليه الأجر الجزيل. وهذا شأن الكرماء، وربي جل وعلا أكرم الأكرمين. إذا مرض العبد، والمرض عائق له عن أن يستمر على ما كان فيه من حال الصحة، إن كان طاعة أو كان فجورا، أو سافر، والسفر مظنة الانشغال، وفيه الانشغالان: انشغال البدن وانشغال الخاطر. أما انشغال البدن فبالسفر ووعثائه، وكذلك انشغال الخاطر في هم السفر، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. حتى مع تيسر الأسباب والوسائل فإنه يبقى للسفر همه وعناؤه، ويبقى له تعبه الجسدي. وأصدق ما يقال في ذلك ما قاله ربي جل وعلا في مكة في الحرم: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ففي أزمان ماضية يتعبون حتى يصلوا إلى مكة، وتعب آخر حتى يرجعوا منها إلى أوطانهم. وكان أهل الأندلس إذا أرادوا الحج قطعوا 6 أشهر على ظهور المطايا، وما كانوا يقطعونه في هذه المدة الطويلة يقطع الآن في ساعات، ومع ذلك يبقى للحج ولسفره ولأدائه همه وتعبه. لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يشمل أنواع المشقة: المشقة البدنية وعناءها، والمشقة النفسية وهمها. من رحمة الله عز وجل بعبده أنه يكتب له ما كان يعمله من الصالحات صحيحا، أي غير مريض، مقيما أي غير مسافر. وفيه أن العمل في السفر يقل مما يعتاده، وإن كان يزداد من أشياء لا يألفها. فمما اعتاده المسافر، مما اعتاده المقيم، أداء الرواتب القبلية والبعدية. وفي السفر خفف ذلك عن المصلي، فلا يشرع له أن يقصر الصلاة ثم يصلي الرواتب القبلية والبعدية إلا راتبة الفجر، وإلا صلاة الوتر، فلم يكن يدعها صلى الله عليه وسلم لا في الحضر ولا في السفر. وما دام أنه يقصر الصلاة الرباعية فلا معنى أن يأتي بالنوافل قبلها ولا بعدها، وفيها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو كنت متنفلا لأتممت، أي في السفر. كما شرع للمسافر أن يصوم حال فطره الواجب، سافر في رمضان أو في حال صيام واجب عليه من قضاء أو كفارات أو نذر، جاز له في حال السفر سفر الطاعة والسفر المباح أن يفطر. إذا كان هذا في الصيام الواجب فمن باب أولى في الصيام المستحب أن يفطر، أخذا برخصة الله لعباده، ولأن هذا من البر، وكان أكثر وآخر ما حث عليه الصلاة والسلام للمسافر أن يفطر. فهذا الذي ترخص برخص السفر في سفره كتب الله له أجره وعمله على ما نواه حال إقامته وحال صحته. وهذا الفضل يستدعي من العبد أن يبادر إلى ربه ويتقرب إليه، فالله منه أقرب، فإن رغبت فالله إليك أرغب، وإن أقبلت فالله إليك أقبل، وما تقرب إلي عبدي بشبر إلا تقربت إليه بذراع، وما أتاني عبدي يمشي إلا وأتيته هرولة، كما مضى في الحديث المخرج في الصحيح. وقبل حديثين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما دل به على دخول الجنة وتحصيل الخير من إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال: فذلك الرباط فذلك الرباط. والرباط إما على أنه أقرب مذكور في انتظار الصلاة بعد الصلاة، أو أنه يشمل الجميع وهذا هو الأظهر. ومعنى الرباط أنه يقيم نفسه ويربطها على الطاعة وإن قلت، فكلما داوم عليها كان ذلك كأجر الرباط. والرباط هو حفظ الثغور، ثغور المسلمين وحراستها، ويشمل حدودهم ويشمل أيضا ما بينهم، وهذا ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله. ولقد تأملت فيما جاء في فضل الرباط في سبيل الله من الأجور وعظيم النوال، وإذا من أجلها أن المرابط في سبيل الله إذا مات أجري عليه عمله ما كان يعمله حيا إلى أن تقوم الساعة، لا ينتقص ذلك منه. كذلك يؤمن من فتنة الفتان هذا المرابط في سبيل الله. بل رباط ساعة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ورباط ليلة في سبيل الله أحب إلى ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره أن يقوموا ليلة القدر عند الكعبة. كل هذا أيها الإخوة لهذا الفضل، والذي منه فضل الرباط وفيه فضل العبادة المتعدية. وسيأتي للرباط إن شاء الله تبويب مستقل من المصنف نبسط فيه الكلام على ما يناسبه عندئذ، والله ولي التوفيق. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. هذا الحديث روي عن صحابيين، عن جابر بن عبد الله بن حرام وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، وفيه من جوامع الكلم حيث يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الوجيز في ألفاظه وكلماته المشتمل على المعاني الجليلة العظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. كل من ألفاظ العموم، بل هي من أصرح ألفاظ العموم، إذ ألفاظ العموم تأتي صريحة وتأتي ألفاظ مركبة، ولهذا قالوا من ألفاظ العموم النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط. ومن ألفاظ العموم كل، وهو أصرحها. ومن ألفاظ العموم ما، التي بمعنى الاسم الموصول الذي، فإنها تفيد العموم. كل معروف صدقة. ما المعروف؟ ما تعارف الناس عليه أنه من وجوه الخير والبر، فهو صدقة، أي له أجر الصدقة على نفسك وعلى غيرك. ولا يدخل في المعروف هاهنا محض العبادات، فإن محض العبادات مبناها على التوقيف لا على ما تعرفه الناس. من ذلك صنائع المعروف، من ذلك وجوه البر والإحسان، من ذلك أنواع العقوق والقطيعة، كلها مرجعها إلى العرف، ما تعرف عليه الناس. فكل معروف صدقة. والحديث يؤخذ منه أيضا في قاعدة في الأدلة الشرعية، وهي قاعدة اعتبار العرف، والعرف معمول به، إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. وفي أواخر الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والله جل وعلا قال في حق النساء: وعاشروهن بيش بالمعروف، فأرجعه إلى ما تعارف عليه الناس مما لم يكن فيه نهي أو يكن فيه أمر فرض وحتم وإيجاب. ومن وجوهه أن الله جل وعلا حثنا على وجوه الإحسان، فكل ما كان من جنس الإحسان فهو داخل في هذا المعروف. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فكل ما عد عرفا ومعروفا في أوساط الأسوياء المعتدلين مما لا يخالف شرعا أو يبطل فرضا فهو معروف. كذلك في الصلة نوعها الله جل وعلا، ذكر بعضها وترك أكثرها لما تعارف عليه الناس. فما كان منه من المتعارف عليهم عندهم أنه من الصلة ومن البر فهو كذلك. ولا بد في هذا من مراعاة ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه. فمثلا في مناطق الجنوب يطلق على كبير السن اسم الشايب، وعلى الوالد الشايب. في بعض الجهات هذا عقوق، أن تنادي أباك أو تصفه بوصف الشايب، فهنا معتبر هذا العرف، العرف ها هنا معتبر. ومثله في هذا الباب الصلة، صلة الإنسان والديه، ما حدها؟ ما تعارف الناس عليه في كونه صلة أو كونها قطيعة. ولهذا يختلف باختلاف العرف وباختلاف المكان، إذا كانوا في بلد واحد أو في حي واحد أو في مدن مختلفة أو في دول مختلفة. ولهذا أرجعها الشارع سبحانه وتعالى رحمة بنا وتوسعة علينا إلى ما تعارف عليه الناس. فكل معروف صدقة، أي له على صاحبه صدقة في الثواب والأجر. وكلما تعدى المعروف إلى غيرك كلما كانت الصدقة مضاعفة. وفيها أصل لما سبق، أن العبادة المتعدي نفعها أفضل من العبادة التي قصر على العابد نفعها. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرأزه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. وفي رواية له: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه. قوله يرزأه أي ينقصه. نعم. هذا الحديث وله أي عن جابر، وجاء عن أنس رضي الله عنهما في فضل غرس الغرس. ما من مسلم، هذا خاص بك أيها المسلم، كرامة من الله لك وكرامة من الله إليك وكرامة من الله عليكم، يغرس غرسا. ما الغرس؟ كل ما ينفع البشر، ينفع الجن، ينفع البهائم، ينفع الأرض، فهذا غرس. ولا ينصرف الذهن إلى النخل، فهذه جاء فيها فضل خاص. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، والفسيلة والشيء الفرخ من النخل، فليغرسها. أما ما من مسلم يغرس غرسا، ما من ألفاظ العموم، غرسا نكرة تشمل كل الغرس. علمه هل يقطعون الأشجار للحطب وللتكسب وهو لؤم في طبعهم وخبث في طريقتهم ومعصية لربهم سبحانه وتعالى؟ ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه، ذكر الأكل لأنه أخص الأوصاف للغرس، ودخل فيه ما دون الأكل مثل ماذا؟ الاستظلال والاستراحة فيها واتقاء الشمس. وفي مربعانية القيظ تشوفون الدواب من الإبل فما دونها تتكوم تحت ظلال الشجر، فيأكل منه إنسان ولم يقل مسلم، أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. شوف الأفضال يا أخواني. ولهذا أنت أمام بيتك اغرس، لعلها تكون سببا لنجاتك ورحمة الله بك، وأن تكون حجابا لك عن النار. وأكثر، هذا فيه فضل الغرس، وفيه فضل ما تعدى نفعه من وجوه الخير. وهذا يا أخواني يرجع إلى توفيق الله، وأن يفطن إليه عبده المؤمن. تسمعون بالوادي، وادي الرمة، هذا أطول وادي وأعظمه في هذه الجزيرة. وكان في بلدنا من لم يكن له أرض على ضفة الوادي ما هو على الدنيا. وكان رجل موفق رحمه الله، وأرضه قصيرة ضيقة، وكان يغرس غرستين أو ثلاثة من النخل وبينها فحال، وغرستين وبينها فحال. فانتقد عليه الجماعة: يا فلان، الحين من سعة أرضك يوم أنك تكثر الفحول؟ قال: أنا أبخص منكم، أنا أبخص منكم. فكان من جراء ذلك أنه أهمل هذا النخل بعد سنين، أهمل، فصار الهواء يلقح النخل من هذا الفحل الذي بينها. وكنا إذا أردنا النزل من الطيور، القميري وغيرها أكثر من نلقاها في مزرعة هذا الرجال، ينزل إليها الطير فيأكل. وقد قال لهم: هذا حتى يأتيني أجر غرسي وأنا في قبري. هذه الفطنة يا أخواني، وهذا من مدلول هذا الحديث وأمثاله. وش يوجب هذا؟ أن تحرص وترجع. فإن كنت قطعت شجرا أمام بيتك فأعده، لك فيه أجر، طائر يستظل به. واحرصوا على ما فيه ثمر وينفع كالسدر ويتحمل وأمثالها، حتى يتعدى النفع ليس فقط في الظلال بل حتى في الأكل والإطعام منه. ويزرعه أن ينقصه، ما ينقص ذلك منه. وقد أذن لمن مر في الطريق أن يأكل من الشجر غير محتمل له، مأذون لك، ما هو بتجيب الكراثيم وتبدأ تعبيها، إلا أن يأذن لك مالكه، لك فيه هذا الأجر المتعدي. وفضل الله عز وجل واسع. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب، دياركم تكتب. بني سلمة، ها، دياركم، دياركم بنصب ديار منصوبة على الإغراء. نعم. بني سلمة، دياركم تو... هكذا شيء. الله الله. بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم. وفي رواية إن بكل خطوة درجة رواه مسلم. ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه. وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم وآثارهم خطاهم. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يذكر حال هذا الحي من أبناء عمومته وهم بنو سلمة، ما هو بسلمة، سلمة، من الخزرج من الأنصار. وأنس من بني النجار من أين؟ من الخزرج من الأنصار. أرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد. وين كانت منازلهم يا ترى؟ وين تحقوا منازلهم فيه؟ لا، كانوا في شمال جبل سلع قريب ما يسمى الآن مسجد القبلتين، يعني مشاوير عن المسجد النبوي. أرادوا أن ينتقلوا فيكونوا حول المسجد يشهدوا الخير في صلاة الجماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام وحضور المجالس. سمع بهذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بني سلمة مع حذف النداء، يا بني سلمة، بني سلمة دياركم، أي أغريكم وأحثكم على دياركم أي منازلكم. وفيها إطلاق الديار على المنازل والحي الذي يسكن. تكتب آثاركم، أي يكتب الله لكم بأمره لملائكته الكتبة الحفظة، تكتب لكم آثاركم أي خطواتكم ذاهبين وآيبين. مر معنا أن الذهاب إلى المسجد لك فيه أجر بكل خطوة تخطوها حسنة، وخطوة تضعها تحط عنك بها سيئة، ورجوعك من المسجد إلى البيت كذلك، لأن هذا من الزوائد. تكتب آثاركم أي خطاكم إلى هذا المسجد ذاهبين آيبين. فأخذوا رضي الله عنهم بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، فبقوا في أماكنهم وصاروا يترددون على مسجده صلى الله عليه وسلم. وقارن هذا يا رعاك الله ويا رعاك الله بأقوام يهربون من مجاورة المساجد لئلا تزعجهم أصوات المؤذنين وأصوات القراءة، لكن شتان بين قلب فيه إيمان وبين قلب مغموس بالنفاق والشنآن. وفيه استحباب البعد عن المساجد ليبلغها خاطيا ذاهبا وآيبا إليها. فكم تكتب له يا ترى من هذه المسافات؟ وسيأتي فيه حديث أبي رضي الله عنه في خبر الرجل منهم من بني عمومته. نعم. وعن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له أو فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء أو في الظلماء وفي الرمضاء. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وفي رواية: إن لك ما احتسبت. الرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد. هذا حديث أبي المنذر أبي بن كعب الأنصاري الخزرج رضي الله عنه وعنهم، وهو أقرأ هذه الأمة للقرآن، وهو الرجل الذي أمر الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن. قال: أو سماني لك يا رسول الله؟ أو سماني الله لك؟ شوف والفخر اللي يطلب والمدحة التي يحرص عليها. قال: نعم. فبكى أبي. قرأ عليه أي سورة؟ ترى مرت علينا سورة لم يكن، سورة البينة. يقول أبي رضي الله عنه: ما أعلم رجلا أبعد عن المسجد من رجل من الأنصار وهو ابن عمه من أبناء عمومته كما جاء ذلك في رواية الإمام أحمد في مسنده. فكان نائيا أي بعيدا عن المسجد، وكانت لا تفوته الصلاة، لا تفوته الصلاة، فأشاروا إليه لو اتخذت حمارا، يعني إيش؟ لكزز، نعم، لو اتخذت حمارا يحملك في الظلماء والرمضاء، الظلماء في الليالي المظلمة والرمضاء في شدة الحر. ما قالوا اقرب المسجد، اتخذ حمار، خلك على متانك، لكن أشاروا إليه بما ظنوه ينفعه. قال ما يسرني ذلك، ما ودي، لا أحب هذا، وإنما أحتسب على الله خطوتي ذاهبا وآيبا. يحتسب على الله خطاه في ذهابه إلى المسجد من بيته، وفي أوبته ورجوعه من في ذهابه من بيته إلى المسجد، وفي رجوعه وأوبته من المسجد إلى بيته. وهذا فيه فضل احتساب العمل على الله. ما معنى احتسابك للعمل؟ أن تنويه، فإنك بنيتك له تتضاعف لك الأجور. فإذا أغفلت عن هذه النية لك الحد الأدنى من المضاعفة، وهي الحسنة بكم؟ بعشر أضعافها. إذن يرفع العمل ما هو؟ نيته المتجددة فيه. هذا معنى احتسبه، أي أنويه على الله سبحانه وتعالى خطوتي، ذا رافعا خطوة ومنزل أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لك على الله ما احتسبت. وهذا من فضل الله على عبده، وفيه دليل على ما سبق أن الزوائد لها حكم الوسائل، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فالذهاب من بيته إلى المسجد هذه وسيلة لأداء العبادة، ورجوعه من المسجد إلى بيته هذه زائدة، وله في كلا الأمرين أجر. وفيه دليل على قاعدة عظيمة مرت غير مرة من قواعد الثواب والنوال، وهو أن الثواب ليس على محض عملك، وإنما على فضل الله بمضاعفته لك أجرك. وهذا يكون بمدار حسن الظن بالله وكمال الثقة به، ويكون برجائه سبحانه وتعالى. فيكون المؤمن يتجدد في هذه النية. نعم، ربما توحشه الكلاب والظلمة، ربما الحر من فوق ومن تحت، لكن يحتسب الخطوة على الله سبحانه وتعالى. فكم فوتنا يا أيها الإخوة من الأجور، وكم فاتنا من هذه المضاعفات للأعمال الصالحة. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، ويرزقنا ثباتا على دينه حتى نلقاه، ويجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى، كما نسأله جل وعلا بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب ولا عقاب، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم أي نعم. يسأل أخوكم عن فضيلة الرباط على الطاعة، أنه يساوي الرباط على الثغور. الجواب من جهتين، الجهة الأولى من محض العمل فلا يتساويان، وإن اللي بعيد عن أهله مغادر لوطنه، ومغادرة البلد والوطن أخوى القتل، عليقة في القلب. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قيل منهم. هل هذا مثل عبادة وهو في مكانه؟ هذا من جهة العامل. ولهذا المشقة تعظم الأجر. يا عائشة، ويرخم لها يا عائشة، إنما أجرك على قدر نصبك أي تعبك. لكن من فضل الله قد يبلغ العمل القليل من الله لطفا وفضلا ورحمة لعبده ما يعمله غيره في العمل الكثير. وكما يكون هذا في الأعيان، أعيان العبادات، يكون في الأمم. أمة محمد عليه الصلاة والسلام أليست آخر الأمم زمانا وأقلها أعمارا، لكن إيش؟ أكثرها أعمالا. بارك الله لها وضاعف لها حتى سبقنا من قبلنا، سبقناهم وإن كانوا أسبق منا زمان، وسبقناهم بالعمل، وسبقناهم إلى الجنان، وكنا أكثر أهلها. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم ثلث أهل الجنة. وهذا فيه فضل الرباط على الثغور، وفيه فضل الرباط على العبادة. ومن الرباط على الثغور حراسة المسلمين على الأجهزة، الشرط، رجال الحسبة، رجال البلدية، اللي يحافظون على أموال المسلمين وأعراضهم، حراسة عقيدتهم ومذاهبهم. هذا من الرباط. فوات الدنيا هين لك، فوات الدين ما هو بهين. نعم، سمي شيخ عبد المجيد. نعم، الغرس المعنوي يدخل ضمن الغرس الحسي. والغرس المعنوي أنواع، منه تعليم العلم، تنشئة الأولاد على الإيمان، على تعظيم الله وتوحيده ومخافته ورجائه، الأمر معروف والنهي عن المنكر، التناصح، عدم غش المسلمين، كل هذا من الغرس. وعموم العمل ابنه أيها الموفق على نيتك فيه مع ربك، هذا المدار وهذا المناط وهذا التحقيق. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، سم. إيه، وش رأيك، وش شفت من الحديث؟ أي يسأل أخوكم سؤالا، يقول عندي مسجد قريب وعندي مسجد بعيد، وش الأفضل، أخطو للقريب ولا للبعيد؟ إن خطوت للبعيد وفاتك الجمعة ولا الجماعة ولا فاتك التحريمة فوتت أجرا، وإن خطوت إلى البعيد وأدركتك الصلاة بتكبيرتها والصف الأول هذا أعظم الأجر. لهذا الحديث بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. ثم المشي مفيد، يخفف هالشحم، وبالتالي تذوب الدهون، يخف السكري عنكم، فهو حج وإيش وحاجة. شوفوهم يركضون، أكبار وصغار، شيبان وشباب، يركضون ويتعبون، شو يدورون؟ يدورون صحة. فكيف إذا جمعها الله لك بين صحة وأجر، وبين خير وخير؟ والمحروم والله يا أخواني اللي حرص على دنياه وعافيته فيها وضيع آخرته وأجره فيها، هذا المحروم، هذا المغبون. الله يهدينا وإياكم وإياهم إلى سواء السبيل. حنا ثلاثة ونصك الباب عقبه، ثلاثة أسئلة اعتدنا عليها ونشأنا بها، إلا تعالوا نعطيك إياها من غير الدرس. والله أعلم.